أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل تعليم الطلاب كيفية الاختراع والإبداع والأنشطة الطيبة يدخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها علم ينتفع به؟ الجواب: العلم الذي ينتفع به هو ما ينفع الإنسان، ما ينفع الإنسان سواء كان نفعه من جهة الدنيا التي هي وسيلة للآخرة، وكذلك ينفعه في أمور دينه، لأنه قد ينفعه باعتباره وسيلة، أو قد ينفعه باعتباره مثلا غاية. وعلى هذا الأساس لا بد من تشخيص يعني نوعية العلم الذي يعلمه الشخص، فقد يعلم الإنسان علما من العلوم المحرمة، مثل يعلم مثلا السحر أو ما إلى ذلك، فهذه علوم تكون محرمة، فهذه لا يجوز للإنسان أن يعلمها، وبالله التوفيق.